بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح فيما ليس بمال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح فيما ليس بمال. هذا أحد أبواب كتاب الصلح. تقدم لنا كتاب الصلح، والكتاب يدخل تحته عدد من الأبواب، والباب يدخل تحته عدد من الفصول. وتقدم لنا أن الصلح ضربان، يعني قسمان: الصلح في الأموال، والصلح في غير الأموال. وتقدم لنا أن الصلح في الأموال صلح على إقرار وصلح على إنكار، وأن الصلح على الإقرار أنواع، وتقدم هذا. والآن في الضرب الثاني من ضربي الصلح: الصلح في الأموال، وانتهى وهو نوعان. الصلح في غير الأموال، يعني صلح على شيء ما ليس بمال، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. يصح الصلح عن دم العمد بمال، يزيد على الدية وينقص عنها، لأن المال لم يتعين. يصح الصلح عن دم العمد بالمال. دم العبد ما الواجب فيه؟ الذي يجب القصاص. ومن حق صاحب الدم أن يتنازل إلى الدية، أو يتنازل إلى العفو مجانا. فالله جل وعلا فضل هذه الأمة على الأمم قبلها بأن جعل لمن قتل له قتيل على سبيل العمد، جعل له الخيار بين ثلاثة أمور، وهذا تكريم لولي الدم. خيره الله جل وعلا بين ثلاثة أمور، ولم يحصل هذا إلا لهذه الأمة. مخير بين ثلاثة أمور: القصاص إن أراده، أو الدية إن أرادها، أو العفو مجانا إن أراده. فإذا طالب بالقصاص فمن حقه أن يصلح على مال وإن كثر، وإذا طالب بالدية فليس له إلا هي، وانتهى القصاص. وإذا عفا مجانا فليس له إلا ذلك، وله الأجر العظيم من الله جل وعلا. فإذا طالب بالقصاص هذا الآن مجال الصلح، يقول: أريد أن أقتل قاتل مورثي. قيل له: نصلح معك، نعطيك الدية. قال: لا، نعطيك ديتين، ثلاث ديات. يقول: لا، أريد القصاص. نعطيك عشر ديات. يقول: لا، أريد القصاص. نعطيك عشرين دية. يقول: لا، أريد خمسة ملايين ريال. تعطونني خمسة ملايين أتنازل، ولا أريد القصاص. فاصطلح مع أولياء القاتل على 5 ملايين أو أقل أو أكثر من حقه ذلك. وهذا الصلح يسمى الصلح على غير مال، لأنه استعاض عن شيء ما غير المال، لأن القصاص ما يقال له مال، قتل، فهو اصطلح مع القاتل وأوليائه على مبلغ من المال مقابل تنازله عن القصاص، والقصاص ليس بمال. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: يصح الصلح عن دم العمد بمال يزيد على الدية، يزيد على الدية مهما زاد، 10 ديات، 20 دية، 30 دية، 40 دية من حقه، وينقص عنها كذلك، ينقص عن الدية. يقول مثلا: ما أملك أن أعفو مجانا، وإلا أنا أحب هذا، لكن القتيل عليه ديون، فأريد منكم بدل الدية 110,000 ريال دية العمد، ودية الخطأ 100,000 كما قرر، 110,000، أنا ما أريد منكم الدية كاملة لأننا في غنى، لكن القتيل عليه دين، فنحب أن نسدد دينه من ديته، أعطوني 70,000 وأتنازل عن الباقي، من حقه ذلك، يجوز له. في الأول صلح على أكثر من الدية، أضعاف مضاعفة، والثاني صلح على أقل من الدية، قال: ما أريد الدية كاملة، وإنما أعطوني شيئا نحن في حاجة إليه والباقي لكم، فصلح على 70,000، على 50,000، على 20,000 أقل أو أكثر، هذا يعتبر صلح على أقل من الدية، يزيد على الدية وينقص عنها، لأن المال لم يتعين، ما يجب عليه أن يأخذ الدية 110، ما يجب عليه، له أن يأخذ الكثير، وله أن يأخذ الدية، وله أن يكتفي 20,000 أو 30,000 والباقي يقول لكم. نعم. فإن خرج العوض حرا أو مستحقا رجع بقيمته. فإن خرج العوض حرا أو مستحقا رجع بقيمته. إذا خرج المال أو المبلغ أو الشيء الذي اصطلح عليه ما يسوغ عليه الصلح، فله قيمة هذا الحق. إيضاح هذا: قتل عمدا عدوانا فقبض عليه، وقيل لولي الدم: ماذا تريد؟ قال: هو قتل ابني الوحيد الذي أنا في حاجة ماسة إليه، وابني لا يعوض، لكن أريد منه مقابل، بدل ما أقتله قصاصا أريد منه غلام عبد يعطيني إياه يخدمني ويكون معي بمثابة ولدي، وأتنازل عن القصاص. ففرح الجاني واشترى له غلام وسلمه إياه، بعدما استلمه وبقي معه فترة، جاء أشخاص وقالوا: هذا الغلام ولدنا، سرق وبيع من يد إلى يد، فهو الآن في يد هذا الرجل الصالح، ونحن نريد ولدنا. فجاءوا إلى الرجل وقالوا هذا الغلام الذي سلمت على أنه رقيق هو ابننا، ليس برقيق هو حر، لكن سرق منا وبيع من يد إلى يد حتى وصل إليك. فدعي الجاني القاتل وقيل له أنت سلمت صاحب الحق غلام حر، ما سلمته رقيق يملكه، فرده الرجل، رد الغلام لأنه تبين له أنه حر فما يجوز له أن يسرقه. ماذا يطالب به؟ هل يطالب بالقصاص الآن؟ لا، القصاص انتهى وسقط، وإنما يطالب بقيمة هذا الغلام بقدر قيمته لو كان رقيقا. يقول مثلا هذا الغلام أخذه أهله وهو حر، فأريد قيمته، ينظر يقال لو كان هذا الغلام رقيق كم يساوي؟ قالوا يساوي 70,000. يقول أعطوني 70,000، دية العمد العدوان 110,000، ومن حقه أن يصلح على الملايين، لكن الآن ليس له إلا قيمة هذا الغلام، ما دام أنه أصبح حر فله قدر قيمته. فإن خرج العوض حرا، يعني أعطاه غلام على أنه رقيق ثم تبين أنه حر، فله قيمة. أو مستحقا، مثلا اصطلح معه على 50 من الإبل، و50 من البقر، و50 من الغنم، قال أريد منك 50 و50 و50، سلمني إياها وأنت أنقذت نفسك من القتل والقصاص، أتنازل عن القصاص بهذه. فذهب الرجل فرح بأنه سلم من القصاص، يريد جمع هذه بهيمة الأنعام 50 و50 و50، فجمعها وجاء بها وسلمها لولي الدم وقال خذ هذه 50 و50 و50. استلمها. بعد أيام جاء أصحاب هذه البهائم وقالوا هذه أموالنا، أخذها الرجل منا وجاء بها ليدفع بها عن نفسه، وأثبتوا أن الأموال أموالهم، فما يسوغ أن تبقى مع الرجل، سيأخذونها، وهل يذهب حقه؟ لا. هل يعود إلى القصاص بعدما أخذت بهيمة الأنعام من يده، يعود إلى المطالبة بالقصاص؟ لا، القصاص انتهى، وإنما له قيمة 50 من الإبل و50 من البقر و50 من الغنم، لأنه مصطلح على هذا النوع فله قيمة هذه الأشياء. فإن خرج العوض حرا، يعني كان غلام وصار حر، بين أنه حر، أو مستحقا يعني مملوك للغير، رجع بقيمته ولا يرجع له حق القصاص، لا، القصاص انتهى. نعم. ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا، رجع في الدار لأنه بيع. ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا، رجع في الدار. الأول صالح عن ماذا؟ عن دم، صالح عن قصاص، هذا صالح عن دار، قال له هذه الدار التي بيدك هي داري، وإنما سافرت أنا لمكان ما وطال سفري واستوليت عليها أنت أو أبوك أو غيرك، هذه داري، وأثبت الرجل أن الدار داره. قال لا بأس، ما دام أنك تقول داري أنا أصدقك، لكن أنا في حاجة ماسة إليها، وأنا الآن ساكن فيها ومهيئها لسكني وبها أشياء خاصة بي، فيصعب علي الانتقال منها، وإنما أعطيك عوض عنها. قال لا بأس. قال أعطيك عوض عنها 10 سيارات عن هذه الدار. وذكرت أوصافها، ثم أحضر السيارات وسلمها. بعد أسبوع جاء أصحاب السيارات يطالبون بها، يقولون هذه سياراتنا ليست للجاني، وله كثير من الجاني قتل ويأخذ السيارات، فأخذوا سياراتهم واستلموها. هذا ما قتل في موضوع السيارات والدار، ما في قتل، لكنه مستول على دار لا يملكها لا هو ولا أبوه. أخذوا سياراتهم بمأمن على من يرجع صاحب الدار، يرجع بقيمة السيارات أم يرجع بالدار؟ يقول ها الآن الدار داري، هذه تختلف عن ذيك، هذه يرجع بالدار. ما دام أخذت السيارات يقول إذن أنا ما أقبل منك أي شيء إلا الدار، فانزل من الدار وارحل. فمن حقه ذلك. لما؟ لأنه في المرة الأولى صالح عن شيء ما يتشوف الشرع إلى المصالحة عليه ولا يعود لصاحبه، لو تنازل على دية ما أمكنه أن يأخذ أكثر. في موضوع القصاص، موضوع الدار هذه، هذا الصلح قال الفقهاء نعتبره في كمثل البيع، باع هذه الدار مثلا بهذه السيارات ثم فسد البيع ترجع الدار داره. ففرق بين المصالحة على ما ليس بمال صالح عليه بمال، كالقصاص حق من الحقوق، فإذا تنازل عن القصاص مقابل هذا المال استقر له المال فقط ولا يرجع للقصاص مرة أخرى. وفي الحالة الثانية إذا كان الصلح على الدار ففسد العوض يرجع إلى الدار، يرجع حقه في الدار. نعم. فإذا فسد عوضه تبين فساده، والصلح في الدم إسقاط فلم يعد بعد سقوطه، ورجع ببدل العوض وهو القيمة. فإذا فسد عوضه تبين فساده، فساد العوض، أن العوض ما هو ملك للرجل، ولا يجوز لصاحب الدم في الصورة الأولى أن يأخذ هذه الإبل والبقر والغنم وهي ليست للجاني الذي سلمها إياه، ترجع لأصحابها فيطالب صاحب الدم بمقدار العوض الذي رضي به، ولا يرجع إلى القصاص لأنه إسقاط، والمرء إذا أسقط القصاص فليس له بعد ذلك الرجوع إليه. فمثلا ممكن إذا أتي ولي الدم قيل له القتل حصل وماذا تريد؟ تريد القصاص؟ لا خير لك فيه. قال لا، من الآن أقول لكم لا أريد القصاص، لا حاجة لي في القصاص، وتنازل عن القصاص. قلنا له تعال خذ الدية مثلا، قال لا ما أريد الدية، فلان حينما قتل فلان دفع أولياءه 5 ملايين فأنا أريد 5 ملايين، هل يسوغ له ذلك؟ لا، لأنه تنازل عن القصاص فليس له إلا الدية فقط لا زيادة، وإن نقص فحسن لكن لا يطالب بزيادة، لأنه إذا تنازل عن شيء وأسقطه لا يعود إليه مرة أخرى. لو قال نعم أنا أطالب بالقصاص ثم راودوه على المال، من حقه أن يأخذ ما يمكن أخذه، لكن إذا تنازل عن القصاص فلا يرجع إليه مرة أخرى لأنه إسقاط، والشرع يتشوف إلى إسقاط القصاص. نعم. والصلح في الدم إسقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمة. فصل. إذا أراد أن يجري في أرض غيره ماء له غنى عن إجرائه فيها لم يجز إلا برضاه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها. فصل. إذا أراد أن يجري في أرض غيره ماء له غنى عن إجرائه فيها لم يجز إلا برضاه. رجل له أرض وله ماء بئر بعيد عن أرضه، فإن أتى به مع الطرق المفتوحة الشوارع استغرق 1000 متر، وإن أتى به على ملك الغير استغرق 200 متر فقط، فهل هذا مضطر لأن يجري ماءه في أرض غيره أو لا؟ ليس بمضطر، لأنه يكون مضطر إذا لم يكن طريق إلا هو، كما سيأتينا مع عمر رضي الله عنه ومحمد ابن مسلمة. فإذا كان له طريق آخر طويل فليس بمضطر إلى ملك الغير، يقال اسحب ماءك 1000 متر أو أكثر من ذلك ولا تأخذ أرض الغير. لم يجوز أن يجري الماء في أرض الغير إلا بإذنه. إذا كان صاحب الأرض الغير هذا عنده مروءة ويحب الإحسان وعمل المعروف مع أخي، قال تعال يا أخي لا تجري ماءك لمسافة 1000 متر، أجره مع طرف أرضي يستغرق الشيء القليل وأنا سامح، فهذا عمل خير ويؤجر عليه وقد أذن له في ذلك. إذا أراد أن يجري في أرض غيره ماء له غنى عن إجرائه فيها، يعني ما هم مضطر، لم يجوز إلا برضاه. إذا رضي صاحب الأرض قال أجره في أرضي فحسن، أو ما أعطاه مجانا وإنما صالحه، قال بدل ما تخسر تكاليف 1000 متر وإذا أجريته مع أرضي خسرت تكاليف 200 متر، فأنا أطالبك أريد منك أن تعطيني تكاليف 500 متر وأن تستفيد من الباقي توفيرا، وصالحه على مال صح. لم يجوز إلا برضاه لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجوز كالزرع فيها، كما أنه لا يجوز للرجل أن يزرع أرض غيره إلا بإذنه، لا يجوز له أن يجري ماءه على أرض غيره إلا بإذنه. نعم. فإن صالحه على موضع القناة جاز إذا بينا موضعها وطولها وعرضها، لأنه بيع لموضع في أرض لموضع من أرضه ولا حاجة إلى بيان عمقها، لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء، أي صالحه على موضع القناة طريق الماء، صالحه عليه، قال لا تجريه من بعيد تخسر ويكلفك، وأنا ما أسمح أن تجريه من أرضي مجانا، وإنما أوافق على أن تجريه في أرضي مقابل 1000 ريال، أوفر لك من أن تجريه مسافة البعيدة، هذا يعتبر بمثابة صلح بمثابة البيع. لا بد أن يعرف في هذه الحال طول القناة، طول الساقي الذي يجري، ونوع القناة المحفورة عرضة، إن كان هي مواصير مثلا يقول أبضع 3 بوصة، ما يسوغ له أن يضع 5 بوصة، إذا اتفقوا على 3 بوصة مثلا ما يضع أكثر، ويتفقون على مجرى القناة ما يشق الأرض نصفين ويضع القناة فيها، وإنما يتفقون على الموقع الذي سيأخذه من القناة من الأرض، يعني تأخذ من الأرض مسافة عرض نص متر، عرض متر بطول 200 متر مثلا، من هنا إلى هنا ما تأتي مع وسط الأرض، وهكذا، لأن هذا صلح له معنى البيع، أخذها وحفر القناة، وكان في الأول عمق الحفر 0.5 متر لأنه يكفي، زاد الماء واحتاج إلى زيادة، فقام ليحفر القناة 1.5 متر بدل من 0.5 متر، هل صاحب الأرض بإمكانه يعترض عليه؟ لا، ما يعترض عليه، لأنه اشترى منه مسافة هذا العرض 0.5 متر يحفر إلى الأرض السابعة، هي له، فما يعترض عليه، لأن العمق تابع للقرار للأرض، احفر عمقها مثلا 1 متر أو 2 متر أو أقل أو أكثر على راحتك. وهذا معنى قوله رحمه الله: فإن صالحه على موضع القناة جاز إذا بين موضعها، وين ستكون القناة، مع وسط الأرض ولا مع الطرف، وطولها، طول القناة كم، 100 متر أقل أكثر، وعرضها، ما يقول أخذ منك 0.5 متر فإذا به جاء يحفر بعرض 1 متر أو 1.5 متر، لا، حسب ما اتفقوا عليه، ولا بد أن يتفقوا على عرض القناة أو على المواصير التي ستوضع فيها ونحو ذلك، مثلا اتفقوا على 3 بوصة ما يضع فيها 10 بوصة، وعرضها موضع من أرضه، هذا يسمى بيع صلح، بيع لجزء من أرضه، ولا حاجة إلى بيان عمقها، ما يحتاج أن يقول بعمق 0.5 متر أو 1 متر أو 2 متر، العمق تابع له. نعم. لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء. نعم. وإن شرط أن أرضها لرب الأرض كان إجارة يفتقر إلى معرفة عمقها ومدتها كإجارتها للزرع. الصلح الأول على القناة هذه بمعنى أنه اشتراها صاحب الماء، لكن إذا استعارها عارية أو النية يقول وقت محدد أن بنزرع الأرض البعيدة هذه الفترة ثم نتركها، فنحن في حاجة إلى إجراء الماء فترة من الزمن، لا نريد الأرض نشتريها نشتري المجرى، وإنما نريده وقت، في هذه الحال يلزم معرفة مدة إجراء الماء، ولا بد أن يبين عمق المجرى في هذه الحال، لأنه استئجار. المرة الأولى ملك للمجرى، عمقه أو لا تعمقه ملكك. الآن مستأجر، فالمستأجر يلزم أن يبين كم عمقه، متر أو نص متر أو أقل أو أكثر. وإن شرط أن أرضها لرب الأرض كان إجارة، بمثابة الإجارة، يعني قال نريده في هذه السنة فقط، نجري الماء من عندك هذه السنة، يقول نعم لا بأس لكن بألف ريال هذه السنة، وافق على الألف ريال. تذكر مدة إجراء الماء كم؟ ستة أشهر، سنة، ثمانية أشهر لابد. ويذكر حدود طول المجرى، ويذكر عرض المجرى، ويذكر عمق المجرى، لأنه بمثابة استئجار. نعم. فإن كان رب الأرض مستأجرا لها جاز أن يصالح على إجراء ماء في ساقية محفورة مدة لا تجاوز مدة إجارته، وليس له حفر ساقية لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة، وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليه. هذه صورة أخرى، صاحب الأرض التي هي بيده وهم في حاجة إلى إجراء الماء معها ليس مالك، وإنما هو مستأجر للأرض خمس سنوات، وجاءه آخر وقال نحب أن نجري الماء مع هذه الأرض التي أنت مستأجرها إلى أرضنا الأخرى، هل للمستأجر الكبير الأول أن يؤجر؟ نقول نعم له، لكن بشروط. أولا أن يكون في قناة محفورة. ما من حق المستأجر الأول ولا الثاني أن يحفروا قناة ليست موجودة، لأنهم يخربون الأرض. فإن كان في قناة محفورة فنعم، وإلا لا. أو كان يكون في مواصير مثلا تنزع ولا تؤثر على الأرض. فإن كان رب الأرض مستأجرا لها جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة، يعني قناة محفورة، ساقي محفور، مدة لا تتجاوز مدة إجارته. إذا كان المستأجر للأرض استأجرها خمس سنين، ما يؤجر هذه الساقية ست سنوات، يؤجرها خمس فأقل، لا تتجاوز مدة إجارته. وليس له حفر ساقية لأنه إحداث في الأرض لا يملكه، لأنه إحداث شيء لم يتناوله الإجارة، الإجارة الأولى. وكذا إن كانت الأرض وقفا عليه، يقول الأرض ليست ملكي ولا أستطيع أبيع عليك، وإنما أؤجرك أصلح معك على إجارة ما دامت هذه الأرض بيدي، فإذا أخذت من يدي ما في أجار بيني وبينك كذلك، لأنها موقوفة عليه، فإذا مات انتقل الوقف إلى من بعده فلا يملك ورثته تأجيرها. نعم. وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز، إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما، لأن الماء يختلف بصغره وكبره ومعرفة مواضع الميزاب الذي يجري الماء إليه، لأن ضرره يختلف. وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز. الرجل له سطح يملكه، وهذا السطح واسع ينزل فيه مطر كثير، ويحب أن يحفظ هذا الماء الذي ينزل في سطحه لمزرعته، لكن يحول بين سطحه ومزرعته سطح آخر أو أرض أخرى، جاز له أن يصطلح مع صاحب السطح الآخر أو مع صاحب الأرض الأخرى على أن يجري ماء المطر على سطحه أو أرضه إلى مزرعته. وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز هذا. يقول المطر معلوم أنه لا يدرى متى نزوله وهل يكثر أو لا يكثر، لكن يلزم أن يعرف مقدار مسافة السطح الذي ينزل فيه المطر. يقول سطح السطوح تختلف، يقول لنا سطح وراكم ونحب أن نجري ماءه مع سطحكم، لا بد أن يعرف السطح الذي سينزل فيه المطر، لأن السطح قد يكون 10 أمتار في 10 أمتار مثلا، وقد يكون السطح 100 متر في 100 متر، ويختلف الحال من واحد إلى واحد. فلا بد من معرفة موضع السطح. إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما، الماء ما هو معلوم، المطر يزيد وينقص ويكثر ويقل، لكن يعرف السطح الذي سينزل فيه المطر لأن السطوح تختلف. الذي يجري ماؤه معلوما لأن الماء يختلف بصغره وكبره، فماء سطح 10 أمتار في 10 أمتار أقل ضررا بكثير من سطح مساحته 50 متر في 50 متر. 10 أمتار في 10 أمتار مسطحه 100 متر، و50 متر في 50 متر مسطحه 2500 متر. المسافة تختلف، فلا بد أن يعرف السطح الذي سيجري ماءه، ولا بد أن يتفقوا على موضع الميزاب، وين سيصب الميزاب، لأنه قد يصب على موضع يكون فيه ضرر على مالك السطح المصالح الذي يجري الماء إليه لأن ضرره يختلف. نعم. ولا يفتقر إلى ذكر المدة لأن الحاجة تدعو إلى هذا. ولا يفتقر إلى ذكر المدة، يقول يجري الماء 1 شهر أو 2 شهر أو 3 أشهر، أو ذكر كمية الماء لأن الماء يأتي من المطر يقل ويكثر. نعم. ولأن هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية. ولأن هذا لا يستوفي منافع السطح، يعني هو يستفيد من هذا السطح مدة ساعة أو ساعتين بوقت نزول المطر يجري، ثم بعد ذلك يكون السطح بيد صاحبه، ما يحجره المستأجر أو المصالح. نعم. ومن كانت له أرض لها بخلاف الساقية. الساقية إذا أجراها مع أرض غيره عبارة استمرت، ما يقول إنه ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين في الشهر، خلاص إذا أجرى الساقية استمرت هذه، فلا بد من تحديد المدة التي تكون بينهما، إن كان مدة أو البيع إن كان لأنه سيستولي على المكان هذا ويكون ملكه، بخلاف السطح الذي يجري عليه ماء المطر فهو عند الحاجة يجري ثم يكون السطح بيد مالكه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.